صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقت بعض الكلمات كما أن إعادتها بعد الكشف مرة شرح هذه العبائر بقي تطبيق هذه الكلمات كما أن إعادتها أي الصلاة أرجو التوجه. يقول لو أنه في مورد من الموارد دل الدليل الشرعي ووردت الأحاديث الشرعية على أن الصلاة الفاقدة للطهارة يجب أن تعاد، لعرفنا أن في ذلك المورد الخاص الطهارة شرط واقعي وليست بشرط إحرازي. القاعدة الأولية الطهارة شرط واقعي في مثل موردنا الخاص، وهو إنسان شك بطهارته فبحث عن النجاسة فلم يجدها فدخل بطهارة استصحابية ثم انكشف الخلاف، ها هنا قلنا الطهارة إحرازية على ما قال المصنف مثلنا. أما لو دل الدليل في مورد على أن الصلاة الفاقدة للطهارة إذا انكشف الخلاف يجب أن تعاد، لعرفنا أن طهارتها هنا ليست إحرازية بل هي طهارة واقعية. كما أن إعادتها يعني أن أي إعادة الصلاة في مورد من الموارد لو جاء الدليل الشرعي وقال أنه يجب أن تعاد الصلاة إذا انكشف أنها كانت بلا طهارة بعد الكشف، أي بعد كشف كون الصلاة كانت في النجاسة في ثوب النجس، تكشف هذه الإعادة عن من؟ عن جواز النقض، أي نقض الشك باليقين، وأن الاستصحاب بعد انكشاف الواقع لا أثر له، فيكون في ذلك المقام اشتراط الطهارة شرطا واقعيا. تكشف عن جواز النقض، مثل قلنا لا تنقض، لكن لو ورد انقض لدل على ان الطهارة شرط واقعي، بل تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب في هذا المورد. شتكون يكون الاستصحاب ليس بحجة بعد كشف الخلاف حالها أي حال الصلاة. كما لا يخفى فتأمل، واضح العبارة، لا يقال لو لم تكن الطهارة شرطا وكان الشرط إحراز الطهارة فلماذا تستصحب الطهارة عند الشك في حين أنها ليست حكما شرعيا حتى تستصحب ولا موضوعا ذا أثر شرعي، لأنها بحسب الفرض ليست بشرط أرجو التوجه للعبارة. يقول لا يقال كيف تستصحب الطهارة، والحال نحن عرفنا على أن المستصحبات إما أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم وأثر شرعي. يمكن أن نستصحب الحياة، الحياة موضوع وليس بحكم، من أجل أن نحكم على الحياة بمن بوجوب النفقة للزوجة، يمكن أن نستصحب الطهارة لو كانت شرطا، لأنها لو كانت شرطا لها آثار وهو جواز الدخول بالصلاة. أما إذا لم تكن حكما شرعيا الطهارة ليست بحكم موضوع. هذا الموضوع بناء على أنه ليس بشرط لا يكون ذا أثر شرعي. الأثر الشرعي لمن؟ لإحراز الطهارة على هذا الفاض. فكيف جاز أن تكون الطهارة مستصحبة؟ والحال أنها ليست بحكم ولا بموضوع ذي حكم شرعي أقرأ. لا يقال لا مجال حينئذ، أي حين القول بأن الطهارة ليست شرطا. الشرط من هو؟ الإحراز للطهارة. لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة. الطهارة من الواضح على أنها ليست بحكم، إن كانت فتكون من الموضوعات ذي الحكم الشرعي. بلا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، فإنه إذا لم تكن الطهارة، إذا لم تكن الطهارة، نحن على الفرق جعلناها لا حكم ولا موضوع ذي حكم، لأن جعلنا الموضوع الذي هو صاحب الحكم إحراز الإحراز. فإنه إذا لم تكن الطهارة شرطا لم تكن الطهارة موضوعا لحكم، ويقينا هي ليست بحكم على فرض كونها ليست بشرط، لا تكون أيضا موضوعا ذي حكم شرعي. لم تكن الطهارة موضوعا لحكم مع أنه مع أن نفس الطهارة، فإذا الطهارة ليست موضوع ذي حكم شرعي، هي بنفسها حكم، يقينا هي ليست بحكم، مع أنه أي أن نفس الطهارة لو قال أنها لكان أولى عندكم، أنها مع أنها أي الطهارة ليس أو ليست بحكم شرعي واقع مثل، ولا محيصة. ونحن عرفنا على أن المستصحاب إما أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذي أثر شرعي ذي حكم شرعي، ولا محيصة في الاستصحاب عن كون المستصحاب حكما أو موضوعا لحكم أي موضوع تترتب عليه الآثار الشرعية تترتب عليه الأحكام، فإنه يقال اكتبوا فإنه يقال نعم الطهارة وإن لم تكن شرطا فعليا بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص الذي شك بالطهارة ودخل في الصلاة بطهارة استصحابية، ولكن الطهارة ليست بمنعزلة عن الشرطية بتاتا، لأنها شرط اقتضائي بالنسبة لهذا الشخص لما في الطهارة بحسب ذاتها من اقتضاء دخول الصلاة، وإن كان هذا الشخص الخاص لم تكن شرطا فعليا بالنسبة إليه، ولكنها شرط فعلي بالنسبة إلى غيره إلى غيره. أرجو التوجه. يقول المصنف فإنه يقال نعم الطهارة بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص. من هو هذا الشخص الخاص؟ هذا الذي دخل في الصلاة إلى آخر ما قلنا شاكا واستصحب الطهارة. الطهارة بالنسبة إلى غيره هي شرط فعلي شرط واقعي فعلي، لكن لخصوصية المورد كانت بالنسبة إلى هذا الشخص شرطا اقتضائيا، فلما كانت شرطا اقتضائيا يمكن أن تستصعب لأنها ليست بمنعزلة كل العز وبتاتا وتماما ومن رأس عن معنى الشرطية، هي شرط بالنسبة إلى غيره وشرط اقتضائي بالنسبة إليه. اكتبوا النبأ ولو قيل إن الطهارة ليست شرطا اقتضائيا، لو أن إنسان نازع حتى في شرطيتها الاقتضائية وقال إذا لم تكن شرطا واقعيا بالنسبة إلى هذا الشخص لا نرضى ولا نقبل أن تكون شرطا اقتضائيا، فهي ليست بشرط. ولو قيل إن الطهارة ليست شرطا اقتضائيا لقلنا لكنها قيد للشرط وهو الإحراز، وإن الشرط وكما أن الشرط يكون واجبا ومستصعبا كذلك يكون قيده. هذا التوجه جواب الشق الثاني من لا يقال من بينه يقال. يقول لو سلمنا أنها ليست حتى بشرط اقتضائي لكن لا يمكن أن ننكر أنها قيد للشرط، الطهارة الإحرازية أو إحراز الطهارة فهي قيد مشلولة. وإذا كانت قيد كما وأن الشرط يستصحب قيده يستصحب أيضا أقرأ العبارة فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا شرطا فعليا إلا أنها أي الطهارة غير منعزلة عن الشرطية رأسا، يعني ليست منعزلة بتاتا ومن رأس ممن عن الشرطية، بل هي أي الطهارة شرط واقعي بالنسبة إلى غير هذا الشرط شرط واقعي فعلي، بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص بخصوصية المورد شرط واقعي اقتضائي. واضح لنا المسألة كما هو دين الرتوج. شيخنا لا يجوز للإنسان تشهيا إذا امتنع عليه الطريق أن يقول هو ليس بشرط واقعي لكنه شرط اقتضائي، هل يحتاج إلى علم الغيب في المقام؟ قال فهمنا هذا وقلنا بهذا من جمع الأدلة. واضح مثلا كما هو كون الطهارة شرطا اقتضائيا بالنسبة إلى هذا الشخص، كما هو قضية أي مقتضى التوفيق أي الجمع الجمع بين من؟ بين الأدلة المختلفة، يعني بين بعض الإطلاقات كقوله تعالى فثيابك فطهر، هذا الإطلاق دال على أن الطهارة شرط واقعي، ظاهر هذا الإطلاق أن الطهارة شرط واقعي. دليلنا الخاص في الاستصحاب لا تعيد يدل على أن الطهارة ليست بشرط واقعي، فنقول هي شرط واقعي لكن في المقام لمانع أصبحت ليست شرطا واقعي سبقت على ما كانت عليه من الشرط اقتضائي الطهارة. بين البعض الأطلاقات فثيابك فطهر، ومثل من الجمع بين من؟ بين بعض الأطلاقات وبين مثل هذا الخطاب تغسله ولا تعيد، ظهر هذه المسألة تغسله ولا تعيد أن الطهارة ليست شرط مثلنا، ظهر هذا أن الطهارة ليست بشرط ولهذا ما أثرت في المقام فإذا هي ليست بشرط واقعي، وفي بقية الموارد كان شرطا واقعيا فنقول هنا لمانع فقط على اقتضائها ولم تكن فعلية. ومثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها أي الطهارة هذا الذي قلناه نبي الشرح كتبتمه مع كفاية كونها أي الطهارة من قيود الشرط حيث أنه ضمير شأن. لماذا هي من قيود الشرط؟ لو لم نقل بأنها شرطا اقتضائيا لأقل هي من قيود الشرط حيث كان إحرازها أي الطهارة بخصوصها بخصوص من؟ بخصوص إحراز الطهارة وإحراز شيء آخر. المراد ها هنا إحراز الطهارة، فالإحراز وإن كان هو الشرط لكنه قيد بمن؟ لا بكل إحراز، بإحراز الطهارة. إنه حيث كان، حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غير الطهارة شرطا. واضح؟ يعني لا أن غير الطهارة كان قيدا لهذا الشرط بعبارة ثانية. اكتبوا لا يقال، تمام العبارة، لا غيرها شرطا. وإذا كانت الطهارة قيدا للشرط، وإذا كانت الطهارة قيدا للشرط جاز استصحابها. الشرط هو الإحراز، لكن إحراز الطهارة، فكما أن الإحراز يستصحب قيده يستصحب معه. لا يقال لا يقال سلمنا أن الطهارة ليست شرطا، بل الشرط هو إحراز الطهارة، لكن التعليل مع التأويل لا يجتمع، حيث قلتم مقتضى الجمع بين بعض الإطلاقات كثيابك فطهر، وهذه الرواية، ما الرواية يقول لا مو شرط واقعي، لأنه في جواب لما ذلك أي لما عدم الإعادة، فعلل الإمام عليه السلام ذلك بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك، فالإمام أكد على نفس الطهارة ولم يذكر الإحراز، أي ولم يقل لأنك كنت محرزا للطهارة، فمن هذا يعلم أن الطهارة هي الشرط. وإذا كانت الطهارة هي الشرط عاد الإشكال، وهو أنه يكون من نقض اليقين للطهارة باليقين بالنجاسة لا بالشك. فإذا كان المناسب أن يقول الإمام عليه السلام لو كان الإحراز هو الشرط، ماذا يقول؟ لأنك كنت محرزا للطهارة، لا أن يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك. أرجو التوجه. يقول لا يقال لو سلمنا أن الطهارة ليست بشرط واقعي، وإن الشرط هو الإحراز للطهارة، لوجب على طبق سياق الكلام لكان على الإمام عليه، لا من باب أن نفرض شيئا على الإمام لكن باب بيانه عبارات خاصة، لكان من المناسب لو كان كما تقولون لقال الإمام حينما سأله سأل لما ذلك، أي لما عدم الإعادة، لقال له لأنك كنت محرزا في الطهارة، ولم يقل لأنك كنت على طهارة أو لا تنقض الطهارة. قول الإمام عليه السلام بذكر الطهارة فقط والسكوت وعدم التعرض لإحراز الطهارة يدل على ما؟ على أن الطهارة هي الشرط للإحراز، واضح المثل؟ وإلا لعلنا الجواب بقوله لأنك كنت محرزا للطهارة، لا أن يقول لأنك كنت على طهارة أو لأنك كنت أو لأنك على يقين من طهارتك وأمثال هذه العبائر. واضح العبارة؟ أقرأ على وجه السرعة. لا يقال سلمنا ذلك، أي سلمنا أن الطهارة ليست شرطا للصلاة، بل الشرط هو الإحراز. واضح مثل سلمنا، لكن قضيته أي مقتضى، أي مقتضى كون الشرط هو الإحراز، أي مقتضى قول الشرط هو الإحراز، وتقول الإحراز يجب أن يعلل بمن حينما سألم ذلك، أن يعلل الإمام عليه السلام بمن؟ بالإحراز، ويعلل الطهارة. واضح المثل؟ فإذا تعليل الإمام يدل على أن الطهارة هي الشرط للإحراز، لكن قضيته أن تكون أو يكون علة عدم الإعادة من قبل الإمام عليه السلام، علة عدم الإعادة حينما سأله سائل شنو قال له؟ تغسله ولا تعيد. فقال المسائل لما ذلك، يعني لما عدم الإعادة؟ شنو قال له؟ لأنك كنت، قال له الإمام نص العبارة، لأنك كنت على يقين من طهارتك، لأنك كنت على يقين من طهارتك يناسب من؟ وأن تكون الطهارة هي الشرط للإحراز. بس أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ، يعني حين كون الشرط هو الإحراز، حين كون الشرط هو الإحراز، شنو هو؟ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة. هذا السائل متى سأل؟ من بعد ما انكشف ووجد النجاسة في ثوبه سأل، مثل له بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة. كل ما في قلة يقول لأنك كنت محرزا للطهارة، والحال أن الإمام ما قال له بهذه المقالة، هو إحراز الطهارة. أن يكون علة كذا هو إحراز الطهارة حالها، أي حالة صلاة. كن يقول حين الصلاة كنت محرزا للطهارة، والمدار على الإحراز، فانكشاف الصلاة لا يؤثر عليه، بل حالها باستصحابها أي الطهارة، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب. أي لوجب أن يقول في التعليل لأنك كنت واجدا للشرط وهو إحراز الطهارة. ومثلا مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له أي لعدم الإعادة هي أي الطهارة، هي أي الطهارة نفسها. ومثلا لا إحرازها، لا إحراز الطهارة، ضرورة أن نتيجة قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك أنه أو أنه هذا الشخص الخاص، وهو من شك إلى آخر ما قلنا في حقه، هو أنه على الطهارة، لا أنه مستصحبها. كن بالله أنت على الطهارة ومستصحب الطهارة، لأن الطهارة الصحابية عنده يقينا موجودة، يقول له أنت على طهارة الصحابية. واقع مثل لا أنه مستصحب هذه الطهارة كما لا يخفى. واقع العبارة، فإنه يقال نعم على فرض يعود الإشكال وعلى فرض لا يعود، لأن التعليل وهو لأنك كنت على يقين لو لوحظ بعد كشف الخلاف ونهاية الصلاة يكون الإشكال باقيا، وهو نقض اليقين باليقين، لكن التعليل قائل بأنه من نقض اليقين بالشك، من نقض اليقين بالشك ناظر إلى حال الصلاة والدخول فيها لأجل تصحيح الاستصحاب في ذلك الحال، وليس ناظرا إلى حال بعد الصلاة ومشاهدة النجاسة. فإنه يقال على فرض يكون الإشكال في محله، يا فرض لو كان مراد الإمام عليه السلام حالة الإنسان من بعد ما انكشف له الخلاف، يعني من بعد تمامية صلاته وانكشاف الخلاف يكون صحيح من باب نقض اليقين باليقين، لكن الإمام ما أراد هذه الحالة، أراد من كان شاكا، وهذا الشخص الخاص من كان شاكا في طهارته إلى أخر ما قلنا يستصحب الطهارة، ها هنا هو محرز للطهارة حين الدخول في الصلاة وكان سابقا متيقن للطهارة وشك فيها، هو محرز للطهارة، فلما دخل يعني الاستصحاب منه ها هنا يكون صحيحا، وبناء على أن الشرط هو الطهارة المحرزة موجودة، فالكلام والخطاب للإمام عليه السلام متوجه إلى حال الدخول لا بعد انكشاف الخلاف، وحال الدخول إذا كان الشرط هو إحراز الطهارة يكون نقضا لليقين بالشك ولا يصح، لكن على الفرض الثاني بعد مشاهدة الطهارة بعد مشاهدة النجاسة يكون نقضا لليقين باليقين، وهذا كأنه ليس بمرادنا هنا أرجع العبارة. فإنه يقال نعم الشرط هو إحراز الطهارة، ولكن لماذا لم يقل الإمام عليه السلام لأنك كنت محرزا للطهارة، وقال لأنك كنت على يقين من طهارتك، وقال الإمام يقول المصنف كان الخطاب ناظرا للمجوز لدخول الصلاة، وذلك يكفي لمن للاستصحاب. فشوف المثل المجوز لدخول الصلاة صحيح، وإذا كانت الطهارة إحرازية كان محرزا لها، فتتم المسألة. أقرأ العبارة، فإنه يقال نعم ولكن التعليل من قبل الإمام عليه السلام، تعليل من قبل من؟ من قبل الإمام عليه السلام، إنما هو أي التعليل التوجه في العبارة شلون؟ إنما هو بلحاظ يعني ناظر بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، أي قبل انكشاف النجاسة بعد تمامية الصلاة، إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، يعني قبل أن تنكشف أن الصلاة كانت في نجاسة، هذا متى؟ هذا حينما دخل إلى الصلاة مستصحبا للطهارة بطهارة إحرازية، إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، كان قائلا يقول إذا كان بعد انكشاف الحال يكون نقضا لليقين باليقين لأنه وجد النجاسة، ما تكون الثمرة في هذا الاستصحاب؟ ما صح مثلا؟ يقول إن كانت الطهارة إحرازية صح الاستصحاب، فدخل مستصحبا للطهارة بطهارة استصحابية الإحراز فيها يكفي، هذه النقطة تكفينا لمن يقول بهذه المقالة، واضح مثلا؟ زين، لكن التعليل لنقطة التنبيه على من؟ على من التنبيه؟ على حجية الاستصحاب، على حجية الاستصحاب لدخول الصلاة، واضح مثلا؟ على أن المتردد الشاك في نجاسة ثوبه يجوز له أن التنبيه على حجية الاستصحاب، وأنه عطف تفسير لحجية الدخول في الصلاة للاستصحاب، وأنه ضمير شأن، وأنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك أي استصحاب الطهارة، لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب أي إحراز الطهارة. المجيها حتى نقول على أنه يجوز لي هذه النقطة المفيدة هنا تكون يجوز لنا أن ندخل بطهارة الاستصحابية ثم يأتي النزاع. الطهارة الاستصحابية لو انكشف الخلاف أتفيد أم لا؟ إن قلنا أن الطهارة شرط واقعي لا تفيد، وإن قلنا أنها شرط إحرازي تفيد، وها هنا في بالنسبة إلى هذا الشرط تكون شرطا إحرازي، لأن يكون المجدي والمفيد بعد انكشافه هو بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب أي إحراز الطهارة إلى الطهارة الواقعية سيكون من ثمراته هذا. وإلا فلو أريد شرطية نفس الطهارة واقعا لما كانت الإعادة للصلاة بعد انكشاف الخلاف. متى انكشف الخلاف؟ حينما شاهدنا النجاسة بعد نهاية الصلاة. لما وإلا لما كانت الإعادة نقضا لليقين بالشك، بل نقضا لليقين باليقين. فنقض اليقين بالشك إنما يتحقق في صورة كون الإحراز هو الشرط للطهارة الواقعية. واضح زين الرسول عبر. وإلا لما كانت الإعادة نقضا، يقول لو أريد الشرط الواقعي لكان التعليل ظاهرا ليس بمحل، لكن قلنا على أن التعليل أريد منه تصحيح الدخول استصحابيا، وأن الشرط ها هنا شرطا إحراجيا وليس بشرط واقعي. بلي وإلا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الإشكال، يعني لكانت نقض اليقين باليقين. اكتبوا ثم يشير فيه المصنف إلى جواب الشيخ الأنصاري عن الإشكال فيقول، لأن المشكل حسب الظاهر هو الشيخ، الآن الجواب الذي الشيخ أجاب به في المقام، فيقول إن هذا التعليل ناظر إلى من يقول في مباحث الأوامر في بحث الإجزاء ماذا يقول؟ إن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، وأن هذا التعليل من الإمام يكون ناظرا إلى مسألة الإجزاء حتى ولو انكشف الخلاف، فيكون التعليل لعدم الإعادة بقوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك صحيحا، لأنه من نقض اليقين بالشك، لأن الحكم الظاهري كالاستصحاب كان مجزيا عن الواقع ولو انكشفت الخلاف. أما الشيخ الأنصاري فأجاب في المقام على أن هذا التعليل يا تعليل لمذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، قلنا هذا لا يتناسب مع الاستصحاب، لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري بعد انكشاف النجاسة ينتقض، وإذا انتقض يكون نقضا لليقين باليقين. وجدنا هنا يقول له بناء على أن الحكم الظاهري يكون مجزيا عن الواقع ولو انكشف الخلاف، لعل الإمام عليه السلام أراد أن يشير إلى ذلك على أن الحكم الظاهري ها هنا في هذا الشخص الخاص لا مطلقا، حتى ولو انكشف له الخلاف، لأنه دخل بطهارة إحرازية وكان المدار على العلم بالطهارة لا على الطهارة الواقعية، يكون مجزيا على هذا الجزء الجواب تمام. فيقول له الإمام لا تنقض اليقين بالشك، لأنك على يقين من طهارتك، وكلولا كشف الخلاف لا يؤثر فيها لأنها مجزية عن الواقع، وإذا كانت مجزية عن الواقع فلا تجب عليك الإعادة. وعبارة اكتبوا. لكن الأخون يقول للشيخ لو صح هذا التوجيه لوجب أن يشير الإمام عليه السلام إلى ذلك في التعليل، فعند سؤال السائل بأنه لما ذلك أي لما عدم الإعادة لوجب أن يقول الإمام عليه السلام، لأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي. هذا رد من من؟ من الأخوند على الشيخ. يقول لو كان المراد هنا بيان قاعدة، وهي أن الإجزاء للأمر الظاهري في هذا المقام عن الأمر الواقعي، لكان لوجب أن يقول الإمام عليه السلام في مقام التعليل حينما سأله السائل لما ذلك يعني لما عدم الإعادة، أن يقول له لأن الأمر الظاهري ها هنا يجزي عن الأمر الواقع، ولم يقل لأنك كنت على يقين من طهارة. أقرأ العبارة. ثم إنه ضمير شأن لا يكاد يصح أي يحسن، لا يكاد يصح أي يحسن. أرجو التوجه من باب التأدب نتكلم. حينما يقول القائل يجب على الله كذا، لا يريد أن يقول هذا الإنسان الحقير الضعيف على أني أفرض وجوبا على الله سبحانه وتعالى، يعني ما أخذه الله على عاتقه نفسه رحمة ولطفا بحال العباد. حينما تصدر من عندنا عبارات توهم عدم الأدب بالنسبة إلى المعصومين عليه السلام، لم يكن مقصودا هذا، يعني لكان بمقتضى الحال الذي يناسب شأنه الرفيع أن يتكلم بمثل هذه الكلمات، فإذا ما أراد هذا الكلام. أقرأ العبارة. ثم إنه لا يكاد يصح أن يحسن التعليل من الإمام. الإمام شنو علّه؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، هذا ما يناسب المقام. كل شيء يقول لأن الأمر الظاهري، عفوا، لأن الأمر الظاهري يكون مجزيا عن الأمر الواقعي، يجب أن يكون هكذا الكلام. فإذا يقول الشيخ الآخر، فإذا شيخنا الأنصاري هذا الذي قلته ليس بصحيح. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل من الإمام لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل والقائل هو الشيخ الأنصاري، بل ضرورة أن العلتين لعدم وجوب الإعادة، العلة المن؟ ضرورة أن العلة لعدم وجوب الإعادة عليه، أي على أن أي بناء على أن الأمر الظاهري عليه، أي بناء على أن الأمر الظاهري كالاستصحاب يقتضي الإجزاء. أقرأ العبارة من أول. ضرورة أن العلة لعدم وجوب الإعادة على عليه، أي بناء على أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الواقع، إنما هو أي التعليل اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري وهو الاستصحاب حال الصلاة للإجزاء. هناك الإمام شو يقول له؟ كل إمام هكذا يقول له لأنك جئت بأمر ظاهري وأمرك الظاهري يجزي عن الواقع فلذا لا تعيد. بل حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها أي الصلاة لا لزوم النقض من الإعادة، أي لا أن يقول الإمام لا لزوم النقض من الإعادة، أي لا أن يقول الإمام معللا في مقابل سؤال السائل لما ذلك لأن يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككته، هكذا تعليل لا يناسب المقام. الذي يناسب المقام فهو لأن الأمر الظاهر ها هنا يجزي عن الأمر الواقع، بل عبارات شوية من ما هي الواقع. لا لزوم النقض من الإعادة، مو شنو قال له؟ قال لا تنقض الإعادة، شنو علّها بما؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك، كما لا يقول اكتبوا اللهم إلا أن يقال إن التعليل وإن كان يظهر منه الاستصحاب لا الإجزاء، لكن التعليل يمكن أن يستفاد منه الاستصحاب بضمن ضمينة وهي الإجزاء، بأن يقال إن عدم الإعادة يعود إلى قياس مركب من صغرى وكبرى ذكر الإمام عليه السلام الصغرى في متن الحديث ولم يذكر الكبرى المرتبطة بالإجزاء، فتكون الكبرى مطوية لوضوحها فيقال لما ذلك، أي لماذا عدم الإعادة فيه؟ لأن الإعادة تقتضي، لأن الإعادة عفوا نقض اليقين بالشك، نقض اليقين بالشك أي عمل على صدق الاستصحاب الذي هو أمر ظاهري وهو الصغرى المذكورة في متن الحديث، وأما الكبرى وهي لأن الأمر الظاهري مقتضى للإجزاء عن الأمر الواقعي، فإن من الواضح إن العلة إذا كانت مركبة من جزئين صغرى وكبرى يمكن أن يكتفى في المقام بذكر إحدى المقدمتين الصغرى أو الكبرى فقط، وقد يؤتى بهما معا. فلو قيل العالم حادث فقال قائل لما ذلك، فإنه يمكن أن يؤتى في الجواب بالصغرى فقط فيقال لأنه متغير، أو بالكبرى فقط فيقال لأن كل متغير حادث. أرجو التوجه. اللهم إلا أن يقال، يقول يمكن أن نقول توجيها لكلام الشيخ الأنصاري وتصحيحا لمقالته، نقول كما تقول شيخنا المراد هنا في هذا الشخص الخاص، المراد بيان قاعدة وهي أن الأمر الظاهري بالنسبة إلى هذا الشخص وهو الاستصحاب يكفي عن الأمر الواقع. الإشكال على أنه لو كان هكذا لعدل الخطاب به لا بعنوان آخر، وهو لأنك على يقين من طهارة مثل الحكم، على أن لأنك على يقين من طهارة هذه إحدى المقدمات للقياس. القياس هكذا، لأنك على يقين من طهارة، أي يقين؟ يقين استصحابي، يقين استصحابي، ما عندنا يقين واقعها هنا، يقين استصحابي إحرازي مثل. ثم هذه الصورة، لأنك على يقين من طهارتك عبارة أخرى عن منهج الاستصحاب، عبارة أخرى عن الاستصحاب. زين، الكبرى أين هي؟ وكل من كان على يقين من طهارته في هذا الشخص الخاص في هذه الكيفية المعينة يكون الحكم الظاهري في حقه مجزيا عن الحكم الواقعي. واضح المثل؟ فصار الإمام ذكر الصغرى وهي الاستصحاب، لكن هذه الاستصحاب صغرى معللة للكبرى، وهي لأن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. ما ذكر الكبرى؟ كأن قائلا يقول عجيب، يذكر الصغرى بدون أن يذكر الكبرى. يقول هذا القائل وهو الشيء وهو الأقل، هذا من الممكن أن يكون في بعض الأحيان. يسأل السائل حينما يقول القائل العالم حادث، قد يسأل منه السائل فيقول له لمن العالم حادث، فلعله يقول لأنه متغير، هذه الصغرى. وقد يقول له لأن كل متغير حادث، وقد يقول له العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. فإذا قد يأتي المجيب بالصغرى فقط، وقد يأتي المجيب بالكبرى فقط، وقد يأتي بهما. وهنا لا مانع من أن يذكر الإمام الحكم الظاهري الذي هو الاستصحاب، فذكر الصغرى وترك الكبرى، وهو أن الاستصحاب في مثل هذه المقامات، أي أن الحكم الظاهري في مثل هذه المقامات يكون مجزيا عن الحكم واقعي. عبارة أقرأ: اللهم إلا أن يقال إن التعليل لعدم إعادة الصلاة به، أي بهذا النقض، أي لا تنقض اليقين بالشك به، أي بهذا القول للإمام لا تنقض اليقين بالشك، إنما هو أي التعليل بملاحظة الرتوجه. التعليل مو فقط لهذه الصغرى، التعليل لصغرى وكبرى طويت تلك الكبرى لوضوح هذا المقام. واضح مثلا؟ إنما هو بملاحظة ضمينة اقتضاء الأمر الظاهر، يعني ضمينة، يعني هذا الأمر الظاهر قد ضم إلى شيء محذوف طوي ذلك الشيء المحذوف وهي الكبرى، بضميمة بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري، هو الأمر الظاهري وهو الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، أو لا تنقض طهارتك بالشك بالطهارة. واضح؟ إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، والضميمة هي تلك الكبرى المطوية، والضميمة هي تلك الكبرى المطوية، وهي شنها؟ لأن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي في هذا المقام. أقرأ الكتاب: بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها، أي الإعادة كانت موجبتان لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف، مو بعد الانكشاف، قبل الانكشاف، قبل الانكشاف، عطف التفسير، وعدم حرمته، أي النقض شرعا، وإلا فإن صحت الصغرى وهي نقض اليقين بالشك، وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر، بأمر الأمر الظاهري وهو الاستصحاب له، أي للإجزاء، له أي للإجزاء. والحال أن الإمام كأنه قال يجزي، لكن جاء بالاستصحاب فقط، جاء بالاستصحاب، يعني جاء بالصغرى فقط وترك الكبرى، وما بينها لوضوح هذا المقام كما لا يصح مع اقتضائه، أي الأمر الظاهري كالاستصحاب شرعا إذا دل الدليل الشرعي كمقامنا هذا، شرعا إذا دل الدليل الشرعي كمقامنا هذا، هذا دل الدليل الشرعي على الإجزاء فيه، أو عقلا او عقلا يعني او دل الدليل بالشيء العقلي على الاجزاء اكتبوا او عقلا. والاجزاء انما يكون عقليا اذا افرد ان الامر الظاهري يحقق تمام الملاك للأمر الواقعي، أو يكون الباقي من الملاك لا يجب تداركه أو لا يمكن تداركه. هذه الصور الذي تقدمت في باب الإجزاء في الجزء الأول على أن الإجزاء قد يكون عقليا إذا أحرزنا هذه الأمور، وقد يكون شرعيا إذا دل الدليل الشرعي كرواية. هذه الرواية علما على الإجزاء في مقامه فتأمل. ولعل ذلك أمرات من قال بدلالة الرواية علما على إجزاء الأمر الظاهري، من قال بالإجزاء استفاد من هذه الاستفادة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل لدفع الإشكال المتقدم. ونحن أجبنا بجواب، والشيخ أجاوب بجواب أتممناه نحن بأللهم وكل لك، مع أنه ضمير شأن لا يكاد يوجب الإشكال فيه، أي بالنسبة إلى هذا التعليل. كأن قائل يقول هب أن جوابك أيها الأخون، وأن جواب الشيخ الأنصاري لم يتم في المقام، قال وإن لم يتم العبارة ظاهرة الاستصحاب، لا نفهم التعليل شيء آخر، لكن لا تنقض اليقين بالشك، هذا مفهوم لكل أحد. أما التعليل يناسب أو لا يناسب لعلنا نفهم، بل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه، أي في هذا التعليل والعد عن التفصي عن التخلص عنه عن الإشكال إشكالا، لا يوجب إشكالا فيما في دلالة الرواية على من؟ على الاستصحاب. لماذا؟ لوضوح دلالتها على الاستصحاب. فإنه أي إشكال لازم على كل حال، فإنه أي إشكال لازم على، يقول الإشكال سواء أرجو توجه، يعني عبارات الحديث ظاهرة في من؟ لأن هناك يقين وشك، إما استصحابي أو قاعدة يقين، لا تخلو المسألة من أمرين، يقينا هذا هو مراد الإمام، لو هذا لو هذا. أما أن التعليل لا يفهم هنا فالقصور منا، فإنه أي إشكال لازم على كل حال، كان مفاده أي التعليل قاعدته أي الاستصحاب، قاعدته أي الاستصحاب، قاعدة أو قاعدة اليقين واقع المسألة مع بداهة عدم خروجه أي الخبر، هتفنا في العبارة مع بداهة عدم خروجه أي الخبر منهما أي من الاستصحاب أو قاعدة اليقين. فتأمل جيدا، يعني أنه بعبارة واضحة، يعني أن هذا الحديث بلا شك ولا ريب هو إما في قاعدة الاستصحاب أو في قاعدة اليقين. مثلا التعليل لا يناسب الاستصحاب لعله يا قاعدة اليقين، أما لا يناسبهما معا فالإمام عليه السلام لا يتكلم بشيء لا يناسب المقام. فإن قلت الإشكال لم يحل قلنا لك نحن لا نفهم، لكن الرواية ظاهرة في الاستصحاب وإلا فهي ظاهرة في قاعدة اليقين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.